إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، قصيدتان. غربة، أضعت سنين عمري في بلاد فما أغنى بها يوما قرار، ولا عن أسرتي أغمضت قلبي، ولا عن ذكرهم سكت الحوار. إلى وطن الحبيب تتوق نفسي، وتفصلنا عن اللقيا قفار، وأنهار وأودية، جبال وليل ليس يعقبه نهار. ركبت الصعب بحثا عن حياة منعمة كما الركبان ساروا، ولم أدرك بأن العمر يجري كما من مرجل يجري البخار، وأني قد تركت شغاف قلبي وروحا لم تغادرها الديار. فلا الأموال قد أشفت غليلي، ولا من وحشة نام الصغار. مبعثرة حقائب ذكرياتي وقد طمست ويعلوها الغبار، فيا وطنا تتوق إليه نفسي، لغيرك لا يطيب لي المزار. حنين. إلى المجهول عبر التيه أمضي، ينازعني إلى وطني حنيني. ينوء القلب بالذكرى فيبكي فراق الأهل بالدمع السخين، وتخدعني الخطى فأسير خلفي كأن الساق تجهر بالأنين. محملة حقيبة ذكرياتي، مداد سطورهن دم الوتين. إلى المجهول أخطو، لست ألوي على شيء تعذبني ظنوني، فيا دارا تركتك رغم أنفي، فما حال الأحبة خبريني. فما التأمت لهم يوما جراح، ولا بفراقهم نامت عيوني. شعر رضا الحمامسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.